الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث مع شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى في شرحه على متن نكبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكان هذا المجلس في عصر الاثنين الخامس والعشرين من شهر المحرم للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. قد وصلنا إلى قول الحافظ رحمه الله في خط الضبط. فضيلتكم، قد انتهيتم من الحديث الصحيح أم لكم مزيد من الشرح والبيان عليه؟ بالنسبة للحديث الصحيح لذاته، هل لكم إن شاء الله المزيد من الشرح والبيان عليه أم ننتقل إلى الحسن؟ ها؟ نحن وصلنا إلى أول النشر بالله تبارك وتعالى. نعم. ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. انتهينا من النوع الثالث وهو الفرد وهو الغريب، وبدأنا الله تبارك وتعالى في بيان الحديث الصحيح، وذكر أن خبر الحال بنقل أجل لا في الوقت تصل السنة غير محدد ولا ثابت، والصحيح لذلك يعني الحديث الصحيح، وبدأ يقسم كأنه درى الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فبدأ حديث الصحيح لذاته وهو قال خبر الكتاب وهو العزيز والغريب وهو ما على السواء كما مر معنا، فهو يقول بنقد نفس الضرب أو تام الضرب. والعدل عرفنا ضرب وهو المسلم العاقل الباغي البالغ الثاني من أسباب الحسب وخوارم المروءة، وتام الضبط هو الضبط معناه الحسب وهو أن الإنسان يكذب ما حفظه أو ما قرأه أو ما ذكره. إذا حفظ إذا قرأ شيئا استرجعه، معناه استرجعه تاما فهو باطل، ويسمى كلما كان حفظه أعلى كلما كان يقاتل تام. والربط قدرين فتارة يكون ضبط كتاب، وضبط يعرف بحفظه سواء في القرآن أو في الحديث. إذا حفظ الرجل أجر معاجل ثم أعادها تامة من غير الإغارة، أولا عن ضبط تارة سبحان ضبط صلب، وتارة يقال ضبط اتجاه. وضبط الصبر هو أن تستمر لكي بحيث أن يتمكن قائد الناس، وأما ضبط كتاب وهو حفظ كتابه منذ سمعه حتى يرسل إلى من بعده من الطلاب الأراضي ما حدث. ثم قلبه متصل السماء فرطبت علم الانقطاع وهو سكوت السماء بين الشيخ والدين يسمعه إن كان قرائه الداء فعرف بالصوت وإن كان من غير الكتاب فهو أسراره عيانا حقيقة يسمع منه فلم يكن متصل فالسبب هم الرجال الذين يؤدون الحديث عن استجاب السند وغلطه غير معلل اي فعلما من العلل والا اصلها المرض ضد الصحه وطعن كلام ضد الجنه اي انه مريض بخلاف انه صحيح سليم قال ثاني من العله فغار غير محلل في بعض الاشخاص كان من العله والعله هي شيء ثابت تكون في السند ويقتنع عليها العالم او العاقل تكبر ظروف الحديث وجمعها فيستطيع جمع ظروف الحديث اذا اخذ الحديث من شيخين او ثلاثه صحاح او عشر شيوخ اخذ منهم الحديث وجمع ظروفه يستطيع ان يبين افاقه واختلافه ويقول بالعلم في السماء وعند السنة من أصل الحديث هو مخرجه واحد وهو المصطفى صلوات الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الصحابة سمعوا فكثرت الطرق والعلماء لما ضبط هذه الأمور أشرك أن أن يضعف الحديث أو يتغير أو يكون عن شهوة أو غرض أو عن كبد الحقيقة كأدبين على المصطفى صلى الله عليه وسلم وظهره شاذ السلوك على التفرد في الصفات وهما معنى مخالفة إخلاق من أرجح إن كان واحد قال كما أوت قبيل وأرجح حديث ويسمى شاهد عن ذلك تقدم الراجح ويسمى المحفوظ وهذا يسمى شاهد فمقابل الشاهد وقول الشيخ تتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأشخاص العدالة صبر واتصال السماء والإسلام هذا قليلة لا تؤثر نعم التفاوت كتب أسلام الأصل ومكتب مع حسن صحيح البخاري حسن صحيح البخاري والسجاد لكن في الرواية أنها أكبر وأعظم وأشد في رواة البخاري من هذا الوقت وإن كان كلهم الرجال الصحيح لكن الصفات وقبة وحفظ والجلالة والكفانة البخاري أعظم ولذلك قدم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما يعني ما كان في غيره على شرط البخاري وشرطه ما هي هذه الشروط التي في الصحيح وإن خف الضغط، خف الضغط يعني خف الشدة وضعف قليلا، لكن ليس أجورا عشان نرى الكفار عابد في المصحف كما وصف الأعمش فيما إذا وكتب عتق دينه جلالته، لكن لو خف بالراوي وقت ابغه بدا شيخ ان دخلت غلطه عن فلسفته فهذا يطعن له الحسن بذلك اذا خف بدا الرشد الاحاد وتحريف الاحاد وقت الراوي السندي فلا راوي واحد فهذا حديث قدر هكذا اصطلح اهل العلم وبكثره طرقه يعني حسن ذلك اذا تعدد طريقين او ثلاث واربعه يقال له الصحيح صحيح بغيره قال الشيخ فإذا اثبتت ذلك كتبة فرعي صحيح فإن جمعت أن يجدها الصحة أكثر أن يقال هذا حديث حسن صحيح وبعد ما يكون عند السلف يقول يقال الجمع على قوله فإن جمع جمع يعني جمع الصحة والحسن فللتردد في المعنى حيث التفرق يعني إذا كان السند واحدا مفردا وحكم عليه من بعض الحفار إذا كان سند واحد فالناقل والراوي الناقل هو الراوي أقوله فللتردد في الناقل يعني تردد العلماء في الحق في هذا الراوي بعض قال فهو ضابط تمام الوقت بعض قال خطر يعني الناقل الذي نقل قال الله السند ثلاثة العلماء تردد ترد معنى تردد ترد ناقص يعني تردد ترد نقال ناقص لأنه بعضهم يرونه في الرجال الصحيح تام الضبط وبعضهم يراها على التفرد وأما إذا كان الحديث الذي حكم عليه حكم له إسنادان ولذلك قال فإن كان ذاك باعتبار إسناده معناه إسناده له صحيح وإسناده إذا قلت إذا وجدنا أن حاضرا هذا حكم على حكم لأنه حكم صحيح وهذا لا يتبع يعني يعني إلا بهذا فإن أعطاه الله قوة الحكم والنظر في الإسناد وقد يكون هذا ولذلك نرى في بعض الشيخ الألباني رحمه الله يحكم بأنها حسن صحيح أنه توصل إلى أن بهذه الطريقة إما حسن صحيح لديه أو أنه طريق فهو بدرجة الصحة قال هو صحيح آخر وإثبات العزة وزيادة راويه ما مقبولة ان شاء الله تكلم فيها السؤال الأول يقول السائل: كيف يميز علماء الحديث ويفرقون بين من كان ضبطه تاما ومن كان ضبطه خفيفا؟ بالمقارنة مع الروايات الأخرى، عرفت كيف ولا لا؟ يعني أن الشيخ أعطى التلاميذ 10 أحاديث يحفظونها، فأحدهم حفظ العشرة والآخر تنكى، والثالث لم يحفظ، والرابع حفظه حفظ 5. يقدم واحد يستطيع أن يقدم العلماء الشيخ والوقت بالرأي بمقارنة بأقرانه بصنيحة الثلاث. نعم، أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم فضيلتكم أن العلة طارة تكون في السند وطارة في المتن، نعم، فكيف يعني يكون ذلك، أو كيف نفرق بين هذا وذاك؟ لأنه قد يكون رواه هو الصحيح وأحد الرواه خط ضبط، وإذا جمعت تتميز من هذا خط ضبطه في هذا السبب، فكذلك المتن يعني فهذا العلة لا تعرف إلا بجمع الطرق، بجمع الطرق ودراستها ومقارنتها وسؤالها للعلم في ذلك، أعظم ما بحث في ذلك إلى مع اللحام وعلى الدار قطن وعلى الدار المدينة أثبت لك الحلم التي أحببتها. نعم، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم. يقول السائل: مصطلح الحديث الحسن هل هو مما جاء؟ الحديث الحسن هل هو مما جاء به الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله، أم أنه معروف قبله عند العلماء؟ أصوات مشوش، أصوات مشوش، نعم. الحديث الحسن، نعم، هل هو مما جاء به الإمام الترمذي رحمه الله، أم أنه معروف قبل ذلك عند من قبله من العلماء؟ هم كانوا معروفا في ذلك، لكن الذي أكثر من الاقتداء وفرع جمع بين الصيام حسن غريب، حسن صحيح غريب، حسن يعني جمع بالصحيح وأشهاد الكتب وأكثر تنظر وأبعد، إذا كان موجودا قبلا يصفون حديثا لما فعل. نعم، الله يحفظكم، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم شيخنا، بارك الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.